فإذا كان الحق تكلم عن من حارب وعن من عاهد وغدر وعن من فر وتبق، بده يقول إياكم أن تقتصروا في إعدادكم للقوة بالقوة للحرب حتى تنزل بكم هذه المسائل، لأنكم قد تفاجؤون بها، فبعملوا وأنتم في السلم يقعدوا عدوا للحرب. ما تستناش بقى لما تيجي الحرب وبعدين تقعد ايه تقول نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا، ما تنفعش الحكاية. وأعدوا لهم لكل الفريق، للذين قتلوا، للذين أسروا، للذين نقضوا العهود، نقضوا العهود نقض أكيد أو نقض محتمل، كل دول أعدوا لهم ايه ما استطعتم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يبقى تكليف الله لخلقه المؤمنين الذين يجاهدون لإعلاء كلمته ما بيقول لهمش اعملهم اللي تصدوا به الأعداء، اعملوا اللي في استطاعتكم لصدر اللي في استطاعتكم. ليه؟ لأن وراء الاستطاعة قدرة رب لكم، انت تعمل على قد جهدك، بعدين لما تعمل على قد جهدك ربنا ايه يتولى. انما ما تعدش اللي على قد جهدك وبعدين تطلبه من الله ان يعينك، لا، تبقى الاول تعمل اللي في ايه استطاعتك. فاذا ما صنعت في استطاعتك اوعى تقول لا ده استطاعتي ما وصلتنيش الى عدد كالتي يهاجمني بها خصمي. ليه؟ لان خصمك ملوش مدد، انما انت لك مدد، وما دام لك مدد ضم ما استطعت زائد المدد من الله، تطلع انت قوي ولا مش قوي؟ تطلع ايه؟ تطلع انت قوي. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولذلك لما يجي القرآن يتكلم وبعد ذلك يقول لهم اياك تخافوا من العدد ومن العدد، انا بقول لكم اعدوا استطاعتكم، وان كنت عايزين تطمئنوا يعني الكلامي انني وراكم، انا هقول لكم بس حاجة واحدة اقدر اساعدكم بيه، حاجة واحدة بس بسيطة، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ساعة ما يلقى فيهم الرعب ايه اللي يحصل؟ بأي قوة تستطيع ان تناله؟ وأعدوا لهم ما استطعتم، ما دخل في طوعكم من قوة. من قوة دي كلام عام، القوة قد تكون قوة ذاتية في النفس، يعني جسم قوي، يعني ملآن صحة وملآن عافية وملآن اقتضاء، ومعه نبله أو رمحه أو سيفه أو إلى آخره، دي بقت قوة. الأول قوة ذاتية والثاني قوة إيه؟ غير ذاتية بالشيء الموصول به. طيب القوة دي يجي لها مدد من إزاي يجي لها المدد؟ أم قال لك شوف الحرب أن تتمكن من عدوك وأن تبعد تمكنه منك، تتمكن من عدوك. ولذلك في الحرب اول مرحله في الحرب النبل، النبال يمسك النبل ويضرب السهم، دي يبقى بعيد، فاذا زحفوا دوك هم بقى قريبين يجي الرمح، فاذا التحموا بك تيجي السيف بقى. اذا احسن قوه اللي تعمل بها ايه؟ اللي ترمي بها خصمك فتناله وهو بعيد ايه؟ وهو بعيد عنك. لما فسر رسول الله القوة قال ألا إن القوة هي الرمي، هي الرمي، هي القوة هي الرمي، وكررها ثلاثة الرمي. ليه؟ لأنك تتمكن بالرمية من عدوك وهو بعيد عنك لا تتمكن، وكلما بقى كانت استطاعتك قوية تجيب القوس بتاع النبل كويس، السهم مش عارف ايه الايه. وإذا ما نظرت إلى الأحداث التي جاءت بعد الإسلام وجاءت في العصر الحاضر للآلات الحديثة تجد الأسلحة الفاتكة هي الرمي، يجي يرمي بالطيارة وهو يجري، مش كده اللي يحصل؟ يرمي قنبلة تتفجر وهو يجري، ما عادش حكاية الالتحام، لأن الالتحام بالسيوف ده بتاع الشجاعة وبتاع جسم أمل جسم، ما عادش الكلام ده دلوقتي. تبقى القوة الباقية هي إيه؟ ألا إن القوة هي الرمي، ألا إن القوة هي الرمي، ألا إن القوة هي الإيه، ألا إن القوة هي من قوة. وبعد ذلك تكلم الحق سبحانه وتعالى، القوة تبهدل العدو، الرمي يموته، إنما ما يستوليش على أرضه، زي اللي بيضربوا قنابل وبتاع وحاجات زي دي يموتوا الناس انما الارض ما يقدرش ايه. لكن القوات بتاعت اللي احنا بنقول عليها دلوقتي الدبابات اللي هي قائمه مقام الخيل الان دي بتاعت الاحتلال بقى. قال اوعى بقى احسن انت تفتك بهم انما ارضهم تبقى تحتهم ما انت بعيد عنهم. ومن رباط الخيل عشان ساعه رباط الخيل ما فوق تحتل بقى المكان. واحنا بنشاهد ده في العصور ولا لا؟ يفتكون وينقنبلهم ويعملهم ومش عارف ايه بتاع انما الارض. وبعد ذلك اذا اردنا احنا تقدمنا ليه بس في الحرب اللي هناك بس بالطيارات. الطيارات كنا نهلك اللي عندهم بس انما ما ناخدش شيء من الارض. ايه اللي خلانا ناخد ايه من الارض؟ بدباباتنا. نعم. ومن رباط الخيل ترهبون من رباط الخيل. رباط الخيل الربط العقده كده المربوط الخيل المربوط لقصد الحرب. مربوط لقصد الايه؟ لقصد الحرب. يعني عنده الفرس بتاعه او ويجي يربطه ويعلفه ويأكله ويمرضه ويروضه ويعمل كل قصد ايه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم خيركم ممسك بعنان فرسه. العنان هو اللجام. خيركم ايه؟ ممسك بعنان فرسه. واقف كده مسك عنان الفرس كلما سمع هيعة طار اليها. مش يستنى لما يجي يركب ده هو واقف مستنى. شوف بقى الرباط ده شوف اليقظة شوف الاستعداد ايه شكله. ومن عجيب امر الاداء القرآني في الاشياء ان هو اراد ان نهلك مكينا وان نستولي على مكان. فاهلاك المكين بالرمل والاستيلاء على المكان بالايه؟ بالخير. انظر بقى الى الاداء الذي يعلم ما تأتي به الايام من اختيارات الخلق. تقوم تجد كل قوة الان منسوبة الى الخيل. يقول لك قوة 10 حصان يعني القوة الاصيلة ايه؟ الوحدة الحصان. زي الشمعة وهي الوقود النور الفطري هي مقياس الاضاءة. يقول لك دي قوة كذا شمعة 50 شمعة مش عارف ايه. اذا فالاشياء المستحدثة وحدتها الاشياء الايه؟ طبيعي. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لان مجرد الاعداد رهبة للعدو. اذا شافك عندك كده امال ما بيعملوا العرض ليه؟ العروض العسكرية اللي بتنعمل عشان ايه؟ عشان تبين لخصومك القوة اللي ايه. فلما تبين لخصومك القوة اللي عندك ما يكترئوش عليك. فلما ما يكترئوش عليك يعمل توازن سلمي. ولذلك الذي يحفظ العالم الان من شرور الحروب المدمرة بين قوتين كبيرتين لكل واحد منهم قوة اللي بيقولوا على الهيدروجونية والذرية. ايه اللي مخلي فيه توازن سلمي في العالم؟ خوف رد الفعل. يعني دي ما عملش اللي عندها خايفة للتانية تعمل اللي عندها. يبقى ايه الاعداد للحرب؟ ينفي مين؟ ينفي الحرب. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. مش بس عدو الله وانا مسلطكم عليه ده هو برضه عدو لكم لانه هيفسد عليكم حياتكم. مش انا زعلان مش انا ربنا مش غضبان لانهم ما امنوش بي. ده هم ما امنوش بي اللي غضبني عليهم انهم ما امنوش بي عشان ينفذوا منهجي عشان تسعدوا في الدنيا. يبقى عدوي وعدو ايه؟ احسن تفتكروا ان انا مأجركم عليهم لاني كارهكم. ترهبون به عدو الله وعدوكم. شوف بقى الاحتياط. وهل العدو كل العدو هو الذي ظهر لك يا رسول الله من كفار قريش ومن اليهود ومن المنافقين؟ ده في ناس مداريين كتير يقوم يدين احتياط يقول له اياك ان تفهم ان اعدائك بس اللي هم ظهروا لك في الميدان دول. ده في ناس ايه واخرنا من دونهم. أخذنا من دونهم. قال لك وحصل ولا ما حصلش؟ وحصل. ولذلك احنا مثلا العصور الحديثة منيت بآخرين من دونهم ايه كتير ولا لا؟ احنا لما جاء الاسلام وحارب فارس وحارب مين؟ الروم. وجينا في العصور الحديثة في القرن 11 وما بعده مش حاربنا الصليبيين؟ ونعتبرنا ما نحن فيها حرب اسلامية مش آخرين من دونهم؟ يعني ما هماش دول. يبقى لما تعد ما تعدش على انهم هم دول. لان ايه؟ اعمل احتياط لان مش هم دول بس بل اخرين من ايه؟ من دونهم. لا تعلمونهم الآن، الله يعلمهم، ولا تعلمونهم الله يعلمهم، يدلك على أن الذي قال هذا الكلام متأكد تمام التأكيد أن أحداث الحياة ستصدقه. افرض بقى أن حصلت كده وانتهت الحرب، ولا حصلش أن وجد ناس أعداء وطلعوا ناس يحاربونه، كانت القضية دي تصدق؟ أن لا تعلمونهم إيه؟ الله يعلمهم. وإن كان الإعداد يتطلب منكم نفقات، ويتطلب منكم مجهود، ويتطلب منكم زمن دون فوق زمن قضاء مصالحكم وحوائجكم، فإياكم أن تنقصوا عن الجهاد، لأن كل ما تنفقوا حاجة محسوبة عند الله، دي في حساب منه ودي حساب له. فإياكم أن تقولوا الإعداد يعوز مال، الإعداد بده يقطعني عن معايشي، الإعداد بده يقطر على أولادي، نقوم نقول له كل حاجة محسوبة، كل حاجة. الله. وما تنفقه من شيء، أي شيء، مش مثلا ما تنفقه من حاجة كبيرة، لا، من أي حاجة يقال لها شيء. ولذلك لما جم هناك وعلموا أنما غنمتم من شيء، قالوا من شيء ديا، لو قال أعلموا أنما غنمت أن ما غنمتم فلله إيه خمسة، لو ما جابش من شيء دي كان يصح الحاجات البسيطة كده، لقى ساعة في البتاع، لقى سبحة، لقى مش عارف إيه، لقى إيه ياخدها، لا، قال لك من شيء، أي من بداية ما يقال له شيء، حتى قالوا إن الخيط اللي يجده عند الغدير لازم يروح للغنائم، الإبرة اللي يجدها لازم يوديها لمين؟ للغنائم. هذه أي فائدة من إيه؟ من شيء هناك وفائدة من شيء هنا. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم، لأن في بعض الإنفاقات ظاهرها أنها لله وباطلها أنها للشهرة، لحب الثناء، لكذا لكذا، فعل ليقال وقد إيه، تبقى دي مش داخلة بالحساب، ما تبقاش تحاسب وتقول أنا أنفقت كذا، أقول لا، أنت اللي أنفقته لمين؟ في سبيل الله. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم، والوفاء إتمام، هو بس إتمام، وأنتم لا تظلمون، لا تظلمون دي ما تخليش حاجة تنقص منكم. إنما لما يقول هناك من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها، يبقى دي بقى تدخل ويانا ولا ما تدخلش؟ تدخل ويانا. حين يقول الله أعدوا لهم ما استطعتم، يدل على أنهم لا يفرضوا إن دول عدوهم بس، بل في حاجات كتير قوي، وما تعدوش وقت الحرب، بل أعدوا لهم قبل إيه، علشان تخوفوهم بأن عندكم كذا وعندكم كذا فتمتنع الفتنة. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وفاء إيه تام، وأنتم لا تظلمون. وخذ المضاعفات بالقضية إيه الثانية.